بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. صحيح، ينصرف الحديث انصرافا أوليا إلى النفقة المالية الواجبة على الأبي، لكنه يشمل بعمومه أيضا أي صورة من صور تضييع الأهل والأولاد. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فصور التضييع كثيرة، ومن أسوأ ما يزديه الأب إلى ابنه أن يهمل تربيته وتوجيهه. وقد قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حتى لا يسأل رجلا عن أهل بيته. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كل صراع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي نفس الحديث: الرجل راعي في أهله راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: أيما رجل كانت عنده وليدا جارية فأدبها وعلمها أو أحسن تعليمها وتأديبها ثم اعتقها فتزوجها فله اجر عظيم، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. اذا لم نطيل كثيرا في بيان اهميه هذه التربيه وهذا التوجيه، وانه احد حقوق الذريه على الاباء. موضوع التوجيه والتربيه في غايه الاهميه. نحن الان عندنا صور مؤسفه ومؤلمه من الانحراف في هذه القضيه. اما أن هناك أناسا أصلا ليس موضوع التربية على الإطلاق، هو يفهم أن تربية الأولاد الصحيحة والحسنة أن يلبسهم أحسن الثياب ويكرمهم أفضل الطعام ويرفه عنهم إلى آخره، ثم لا خبر عنده بغير ذلك من الأمور التربوية. يترك زمام التربية للتلفزيون والفنانين والراقصين والرياضيين و غير هؤلاء، يتولون توجيههم من خلال يعني الأجهزة المعروفة. وإما بعض الناس يهتمون بالتربية ولكن هي تربية بريئة من الإسلام، براءة الشمس من اللمس، لا علاقة لها بالإسلام. الولد المتربي هو الذي يقلد الكفار في كلامهم، في لغتهم، في طرائف معاشهم. أما آداب الإسلام التي هي أعظم الآداب، وأما أخلاق الإسلام التي هي أحسن الأخلاق، فلا خبر عندهم بذلك. نحن حينما ننظر للتقصير الموجود في مجتمعنا نفاجأ بما يمكن أن نسميه الأمية التربوية. الأمية التربوية، وإذا كنا نجهد في ما يسمى بمحو الأمية بمعنى تعليم الناس القراءة والكتابة، فهذه الأمية التربوية أخطر وأسوأ أثرا في أبناء المسلمين من الأمية التي تترتب عليها عدم القراءة والكتابة. فنحن في أشد الحاجة إلى نحو هذه الأمنية التربوية، لأن الكلام بمنتهى الصراحة يعني يوجد ناس في أعلى المراكز الاجتماعية في المجتمع بما في ذلك بعض أساتذة الجامعات، وفي الحقيقة عندهم أمنية تربوية مؤلمة جدا. ثم ليس فقط في انطباع ذلك على أبنائهم وذريتهم، وليس فقط في سلوكهم الشخصي، وإنما أيضا في طريقتهم في التعامل مع الإيه مع الطلبة، وهم يدرسون تكشف عن كثير من الأمنية الخطيرة جدا. حتى نرى أثار هذه الأمنية التربوية للأسف الشديد في من يعلمون الناس أحكاما القرآن الكريم، يحفظ الناس القرآن ويعلمهم علوم القرآن والتجويد وكذا، ولكن نرى مع إتقانه لهذا العلم في غاية الجهل بالآداب والفرائض التربوية السليمة. ما زال بعض الناس يلجأ لاستعمال العصا أو الخرباج أو ما هو أشد إيلاما من العصا والخرباج، وهو الشتائم والنقد النازع المستمر والملح الذي يحقق نفسية الطلاب، تحقير الذات وربما الشتم أحيانا والإهانة وغير ذلك من الأساليب التي يعني ينبغي أن يكون من يتصدر لتربية الناس وتعليمهم عنده أهلية وإتقان هذه الأشياء، لأن الجراح التي تحدث في نفسية الأطفال من الصغر أشد أثرا من الجراح التي تصيب أبدانهم. رب ولد ينشأ مشوها نفسيا معوقا نفسيا بسبب أثر المدرس الجاهل أو الأم الجاهلة أو الأب الجاهل، فيحق لنا أن نقول يعني أو نعدل كلمة أثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، فلنقل لو كان الجهل رجلا لقتلناه. الموضوع في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية، وهو من الموضوعات المفروض أن يعطى حقه في محاضرة نرجو أن يوصلها النقطة تعالى فيما بعد، لعلنا نسميها محو الأمية التربوية. لكننا يعني نقدم هذه المقدمة بين يدي أحد المجالات التي تعكس مدى انحراف المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما تضمنته هذه الآيات من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. آيات تضمنت آدابا حق لها أن تكتب بماء العين، لا نقول بالذهب لكن بماء العين الذي هو أغلى من الذهب، تضمنت آدابا صارت الآن في حكم المهجور والمنسي في سلوكيات كثير من أبناء المسلمين، كما سنلاحظ ذلك إن شاء الله تعالى أثناء تفسير يعني هذه الآيات الكريمات. نلاحظ الحقيقة الانحراف عن الهج الإسلامي في أداب الاستئذان ليس فقط في الصغار، ليس في الصغار الذين نراهم أحيانا بعض الأطفال يعني يأتون مع أهلهم في زيارة مثلا لبعض الناس، فيدخل الأطفال وأطفال الوالدين وليس صغارا جدا يمتلكون درج مغلق يفتحوه، حجرة مغلقة يفتحونها دون استئذان. كبار ممكن تجد بعض الكبار يدخل بيت بعض الناس يرى أوراقا مثلا موجودة في ملف يفتح ويقرأ، درج يفتحه أو ينتقل في البيت بدون استئذان، وغير ذلك من الأشياء العجيبة التي لا يمكن أبدا أن تصدر يعني عن يتحلى بآداب الإسلام. الحديث لا شك في ذلك يعني حديث ذو شذوذ، والذي يملي هذه الشذوذ هو أن هذه الآداب صارت شبهة مهجورة. فقبل أن نشرع في بيانها نركز من جديد على أهمية الاهتمام بموضوع التربية خاصة مع الصغار الذين ما زال عودهم غضا طريا كالعجينة التي يسهل تشكيلها، أما إهمالهم فالثمن يعني ظاهر والتكاليف كثيرة. فلا بد من كل أب لابد أن يخصص وقتا، لابد من ذلك، ويجب أن يعلم أبناء هذه الآداب، لأن الصحيح هو غير مكلف، لكن التكليف هنا متوجه إلى الراعي أو إلى الأب كما نلاحظ ذلك كل تبرع وكل مسؤول عن رأيك. الصلاة غير واجبة على الطبيب، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لتبع السبيل إلى آخر الحديث. فالواجب هو على الأب أن يأمر، وإن كان الإنسان المسؤول ليس واجبا على الطبيب، لكنها عملية تربوية وتمهيدية حتى تصبح هذه الأمور جزءا من قيامه لا يعني ينفصل عنه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا. إذا لابد أن ننتبه جيدا أن الاستئذان المقصود به احترام الحياة الخاصة، احترام خصوصية أهل البيت، من حيث إنك لا تسأل هل يا فلان أنت موجود أم لا، أليس هذا السؤال أبدا. عملية الاستئذان السلام عليكم أدخل أو بغيرها مما يكون مقامها، ليس المقصود هل أنت موجود فتدخلني أم ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنا فلان هل يناسب ظروفكم الآن أن تدخلوني وتأذنوا لي أم لا. هذا أمر حيوي جدا، وفي غاية الأهمية في هذا الموضوع يعني لما يترتب على مخالفته من الأذى أو التأذي. إذا المقصود حتى تستأنسوا، أي تستكشفوا وتستعلموا هل يراد دخولكم أم لا. من الاستئناف وهو الاستعلام، من آمس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا، أو المعنى حتى يؤذن لكم فتستأنسوا، من الاستئناف الذي هو خلاف الاستيحاش، لما أن المستأذن مستوحش من خفاء الحال عليه، فيكون عبر بالشيء عما هو لازم له، وجوز أن يكون من الإن والمعنى حتى تعلم هل فيها إنسان، وهذا قول بعيد. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي ليؤمنهم عما يوحشهم. ذلكم أي الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة لعلكم تذكرون، أي تستطيعوا وتعملوا بموجبه. فإن لم تجدوا فيها أحدا أي من الآذنين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم، من يأذن لكم. ويحتمل فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. قال الزمخشري وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط. واضح يعني الاستئذان لم يشرع لحكمة أو حكمتين فقط، إنما هي ثلاث حكم. لم يشرع الاستئذان فقط أو بصورة أخرى شرع الاستئذان لعدة أسباب، لعدة حكم. الأولى لأن يطلع الداخل على عورة، لأن هذا كان شأنهم في الجاهلية، كانوا في الجاهلية ليس هناك ستور على الأبواب، وكان الرجل يهجم على بيت الرجل ويجلس يجلس مثلا مع أهله أو كذا ويجلس بينه ويقول قد دخل. هذه أداب الأجناس أهل الجاهلية، واضح أنه يخترق البيت ويدخل، وربما يكون الرجل على حال يعني يسوءه أن يراه أحد عليها ويجلس ثم يقول قد دخل. واضح. فأتى الإسلام ليرتقي بهذه الأمة الجاهلة ليرفعها إلى هذا المقام يعني الشريف. إذا أول حكمة لئلا يطلع الداخل على عورة، الحكمة الثانية كي لا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه، من النساء مثلا أيضا. أيضا من حكم الاستئذان أن يوقف على الأحوال التي يرويها الناس في العادة عن غيره. حكمة امتنان الله علينا بالبيوت هي السفر، ليس السفر فقط للأنفس والأبدان، وإنما السفر للأموال وللخصوصيات وسائر العورات التي لا تقتصر على نوع معين، ومن ذلك الأموال مثلا. بعض مش بعض، كل الناس تحب أن مثلا لا يطلع أحد على مالها أو على بعض خصوصياتها. فشرع الاستئذان ليمكن أهل البيت من إخفاء أي عورة مما يؤذيهم أن يطلع عليها أحد، وهذا من باب احترام الخصوصية، احترام خصوصية الناس وحياتهم يعني الخاصة. يقول الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يسرع، لأن يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما سرع لأن يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيره فلا بد من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب. انتهى كلام الزمخشري. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، سواء كان الآمر ممن يملك الإذن أو لا، فالنساء والولدان، فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان. وهذه من الأداب المهجورة بكل تأكيد، ولا يكاد أحد يعني يلتفت إليه، أن من حق صاحب البيت حتى لو كان موجودا يأتي الشخص يشتكي ويقول للناس: ده أنا طرقت الباب وسمعت صوت الرجوع، كان بيقرأ قرآن واضح، ومع ذلك لم يرد علي أحد. حقيقة أنا كان في ورقة كبيرة كاتب فيها بعض الملاحظات حتى لا أنساها، لكن يبدو أني نسيتها. فمن أجل هذا سجل نجد الكلام مزعفرا، كل ما أتذكر كلمة سيأتي سأقوله. أمر مهم جدا، وهو موضوع ما يسقطه بعض الآباء من تحصين لأولاده أشد من تحصين الأب، حينما يقول له مثلا: قل له مش موجود، قل له إن ليه موجود. الأب إذا كذب أمام أبيه، ولا شك أن المفروض أن الأب هذا هو القدوة وهو المثل الأعلى، ويكون في نظر أبيه هو أحسن إنسان في الدنيا كلها، فلما يجد أباه يكذب ويقول له: قل له هو غير موجود، هل كبيرا من الكبائر؟ والكذب أسوأ وأقبح خلق على الإطلاق، لا يوجد وقت أقبح من الكذب، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون المؤمن كذابا. فمن يعني على أي أساس بعد ذلك تأتي تعلم هذا الولد وتكون له الكذب حرام والكذب كذا وتمثله من الكذب وهو رأك أنت تكذب؟ تليفون الرب يقول إيه؟ غير موجود. وساعات بعض الأطفال يقول لك: أبي يقول لك هو غير موجود. واضح؟ فالشاهد يعني أن هذا السلوك لا يعني إن كان، وطبعا لماذا؟ يعني طبعا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اي انحراف عن هذه الرساله لم ياتي بالشؤم، ياتي بالشؤم. واضح؟ ففي هذا المجال الانحراف عن هذه الاسلام وعدم احترام حق الناس في مراعاه اداب الاستئذان ينتج عنه هذا الشؤم، لانه بلا شك لو ان هذا الشخص صاحب البيت يعلم ان هذا الشخص عنده من النضج والفهم والتادب باداب الاسلام ما يحكمه ويضبط تصرفاته لقال له: ارجعوا ارجعوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لولا أهميته لما أنزل الله آية تتلى في المحاريب إلى آخر الزمان، وهي هذه الآيات. فالقرآن يعني ما ذكرها في هذه السورة الخاصة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، خصصها بهذا مع أن كل قرآن منزل. لماذا؟ لشدة نفس نظر المسلمين إلى شدة الاهتمام بالآداب التي والأحكام التي تضمنتها سورة النور. فهو لو أنه يعرف أن من قال له ارجع أو ارجع من حيزعل ولم يحصل مشكلة لقال له ارجع ولما كذب، ولكن لأن لما الناس لم تهتدي بهدي الإسلام يعني اضطر ذلك إلى أن يكذب ويقول له كله هو غير موجود. فبالتالي من الذي يدفع ثمن هذا قسم المسكين يحطم حينما يلقن الكذب ويرضع الكذب من جعومة أوثاره. فالكذب أسوأ خلق كما قلنا، لأنه رائد كل نوع من أنواع الخيول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكسب عند الله كذابا. فإذا هذا أمر في غير الخضورة. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ إن كان تخشى على الطفل أن يكون هو ضحية هذه المعاناة، كي تتجنب أن تقول له قل له مش موجود، أو أخشى أن نفس هذا الشخص لجهله وعدم تأدبه بأداب الإسلام إذا قلت له ارجعوا لن يسكت بل سيلح عليك ويؤذيك ويوبخك بعد ذلك، ما ملحا اسكت، لا تقل شيئا، لا تقل شيئا، لماذا؟ من اجل الحفاظ على الاولاد من ان تحطمهم بالتخلي بصفه هي اقبح صفه اطلاقا، صفه وهي صفه الكريم، لانه ايضا لو كان يفقه لعلم انه اذا استاذن ثلاثه فلم يؤذن له فليرجع، لان عدم الاذن اما ياتي صريحا بان يقول له ارجع، واما ان ياتي بالسكوت. واضح؟ فهذا امر مهم. ايضا هذا الانسان لو عنده لباقه ويذوق يعني لما عاتبك بعد ذلك، يجي قبلك بعد كده الشخص ده، انا جيت وخبطت كنت سامع صوتي ازاي وحسيت بحد ذاته الشقه وما ذلك لم ترد علي، لماذا؟ هو لو حكم لعلم ان هذا هو السبب، الظروف غير مناسبه، والبيوت اسرار كما يقولون، لا تدري ايش ظروف الناس داخل بيوتها والى اين يذهب الانسان بعد بيته. الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم بيوتكم سكنا، تعملوا كلمه سكنا، حتى احنا نسميه سكن من السكينه ونكمل بعد بيته اين يذهب؟ لا يوجد مكان اخر. فلذلك الشرع احترم ويعني عظم حرمه البيوت، الناس ادرى بظروفها، وصاحب البيت غير مطالب بان يشرح لكل من اسرق بابه هو ايه الظروف الخاصه التي عنده الان. وبحيث مراعاه لهذه الحرمه وتعظيما لها شرع الاسلام انه اذا استاذنت ثلاث مرات بشروط غير مذكورها ولم يرد عليك فلترجع ولا تلح. الامام احمد لما دق عليه بعض الناس دقا عنيفا متكررا خرج اليه وقال هذا دق الشرط، شرط كان اسم قبيل الشرطه يعني، هذا دق الشرط، هذا الدق الذي يروع الاطفال ويروع الامنيه خاصه اذا كان في منتصف الليل او الساعه 2 ليلا صباحا او اي من الاشياء. طبعا بلا شك هذا فيه ترويع، ويعني ما وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، هذا مما يعني حرمه الله سبحانه وتعالى، ان تروع اخاك المسلم هذا الترويع خاصه الاطفال والنساء ونحن ذلك بسبب هذه الاخلاق يعني المضيعه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ان قيل لكم سواء قال صاحب البيت الذي يملك الابن من عدمه او احد من الاولاد او النساء، فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، لان هذا مما يجلب الكراهه في قلوب الناس، يجلب الوحشه والكراهه في قلوب الناس. ايضا بعض الناس تسلك سلوك جفاف الاعراض، قد يقف في الشارع وينادي باعلى صوت يا فلان يا فلان، هذه ليست اخلاق المسلمين، موضوع رفع الصوت وعدم التادب باداب الاسلام في خفض الصوت، وهذا حديث يطول، موضوع الصوت ما يحصل داخل المساجد وما يحصل من اهمال هذه الاداب موضوع يطول الكلام فيه، ولكن فرض ما يتعلق بموضوعنا ان ياتي واحد يستاذن بطريقه زي جفاف الاعراض بالضبط، زي اصحاب الايه الذين نزل فيهم سوره الحجرات، الذين اصحاب الله بقوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، فيقف يا فلان بصوت عالي، ومعلوم ان هذا مما كرهه الشرع، وقال الله سبحانه وتعالى في التمثيل منه في سوره لقمان راغب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، تمثيلا لهذا الخلق السيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعبري جواب فخاب في الاسواق، ليس بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، فخاب في الاسواق من بالسين والصاد يجوز كلاهما جائز، فخاب بجلبه وصوت كما يحصل من الباعه والرعاع امام المساجد مجرد الامام يكلم في صلاه الجمعه يصرخون، هذا الخلق مما يبغضه الله ويبغض اهله، فالانسان لا يرفع صوته ليعلم عن بضاعته بهذه الطريقه يعني الجافيه. فكذلك عند الاستئذان ما ينبغي الانسان مهذب متادب باداب الشرع ان يقف في الشارع وينادي يا محمد يا علي يا فلان بصوت مرتفع وعنده ممدوحه يعني بالطرائق الاخرى للاستئذان سواء الجرس او طرق الباب او غير ذلك. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو اي الرجوع أزكى لكم أطهر لكم أطهر مما لا يخلو عنه الإلحاح والوقوف على الأبواب من دم في الجناة، وأما لمحبتكم. أيضا من هذه الأداب أنه إذا قيل له ارجع أو لم يرد عليه بعد الثلاثة بعض الناس تمكث أمام الباب، وبعضهم ينام نوما امام الباب هذا هدم يصر لابد من ايه ان يعني يفتح لها. لنا الناس فهم نعمل استئذان. نعمل استئذان ظروفك المناسبة كي تأذنوا لي ام لا. هو بيفهم الاستئذان معناه انت موجود بحيث يتحكم عليك ان تدخلني ام لا. لا هذا جهل فاحش بالشرع وبأداب الشرع. نعم. قال الزمخشري واذا نهي عن ذلك لادائه الى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي اليها. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لادائه الى الكراهة وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا يعني ارجعوا ولا تلحوا لا تلحوا فان هذا الالحاح مما يؤذي صاحب البيت ويكبر خاطره ويلزم الكراهة في قلبه. هو امشي لكم واضح. فكذلك بنفس هذا المعنى ينبغي ان ينتهي الانسان عن كل ما يجلب هذه الكراهه وهذا الضجر كفرع الباب بعنف والتصيح لصاحب الباب التصيح الساح بالصوت العالي وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذب من اكثر الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قتاده قال بعض المهاجرين رضي الله عنهم لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغترب. انظر إلى الفقه والتأدب بأدب الشرع. يقول إن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لي في حالة عدم الإذن لي هو خير مما اختاره لنفسي. فالله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أي رجوع أزكى لكم. فيقول هذا الصحابي إنني كنت أطمع أن أنال هذا الثواب أن أنال هذه التزكية. كنت آمل أن آتي واحدة من إخواني فأستأذنه فيقول ارجع فأرجع حتى أكون من أهل هذه التزكية لكن فرضتها طول عمري ما مكنت من فعلها. والله بما تعملون عليم أي سيجزيكم على نيتكم الحسنة في الزيارة أو المكر والخيانة لأهل المزور أو ماله. والله بما تعملون عليم. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير هذا حق واجب ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والكون فيه وشغله بغير ابن صاحبه فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئذان والسلام. استدلوا بهذه الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الجمع بين الاستئذان والسلام لو استئذان والسلام. والأقل على تقديم الاستئذان على السلام بتقديمه في الآن بعض المفسرين وهم قلة ذهبوا إلى أن الاستئذان يقدم على السلام واحتجوا ماذا؟ لأنه قدم في الآن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلك واضح. وهذا فيه نظر سوف نبينه إن شاء الله تعالى. وأجاب الأكثرون بأن الواو لا تفيد ترتيبا يعني حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ليس المقصود بالواو هنا الترتيب. الأصل أن الواو تقتضي مطلق التشريك إنما تقتضي الترتيب بوجود قرينة كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله والحديث الحديث أبدأ بما بدأ الله به هذه قرينة على الالتفات إلى الترتيب. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا مريم ارتعي يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين هنا الواو تقتضي مطلق التشريك لان الركوع يكون قبل السجود وهو ذكر في الايه متاخرا واضح. فالشاهد يعني هذا مبسط في الغيب صلى الله فيما بعد. نعم. واستدل بها من قال له الزياده في الاستئذان على ثلاث حتى يؤذن له او يصرح بالمنع. وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوت الناس يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم غير بيوتكم. أما بيته هو فلا يجب عليه الاستئذان على امرأته على زوجته، لكن كل من يحرم عليه الاطلاع على عورته يجب عليه أن يستأذن. نرى مآسي في بيوت المسلمين للأسف الشديد، العائلات بالذات المشتركة منتهى التساهل والفوضى والهبلية والجاهلية في اقتحام الغرف وهذه الأشياء. فممكن الولد يفتح الغرفة ممكن تكون أخته فيها أو أمه أو حتى لو أخوه، لأنه لا يحل له أن يراه متجددا، ربما يعني يلبس ثيابه وشيء من هذا فتقع عينه على ما يحرم نظر إليه. هذه الحكمة أو الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان. التساهل في أداب الاستئذان مما يجلب الدمار ويعني وسوء بمخالفة يعني الشرع الشريع. دائما حينما نقول خارق يسيء في الإكليل استدل بالآية على كذا وكذا وكذا، هو ليس لا يكون هذا موضع إيه؟ موضع ترجيح. مش شرط يكون الكلام اللي بيحكيه السيوطي يكون صحيح الراجح، لكن هو بيحكي مجرد إيه؟ كيفية الاستنباط من القرآن الكريم، تحقيق له موضع آخر. فلا تغتروا بقوله مثلا واستدل بها من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاث حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع، ولم يتعرض للمسألة، في حين أنك التحقيق تتيب من هذه المسألة أن القول مرجوح من أدلة. مثلا نعم، المهم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، هذه من آداب الشرع في الاستئذان، لا يقف مواجها للباب، وإنما ليكن الباب عن يمينه أو يساره، واضح؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن هذا الحكم كان لأن البيوت في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عليها سطور، لم يكن يتخذ عليها سطور تسطر، فمن أجل ذلك كان يخالف المستأذن بأن يقف عن يمين الباب أو عن شماله. أما وقد وجدت البيوت الأبواب فلا حرج من ان يقف يعني تلقاء الباب، لكن هو ايضا يمنع من ذلك لاجل ايه؟ لاجل ان ربما اذا فتح الباب تقع عينه على ما لا ينبغي له النظر اليه من العورات او النساء او غير ذلك. الحقيقه لابد من مراعاه الاعراف المتجدده في باب الاستئذان، سواء في الفاظ الاستئذان او كيفيته. فمن هذه الاعراف المتجدده ان الناس بتتخذ الان ايه؟ ما يسمى بالعين السحريه اللي هي العبثه. واضح. ففي هذه الحالة هذه أصبحت وسيلة تعين على تحقيق المقصود بالتعرف على من الفارق، أصبحت وسيلة موجودة عند الناس مثل الشراء. واضح. ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يقف مش مواجهة بجنب يعني، لكن يقف بحيث يتمكن أهل البيت من إيه؟ من رؤيته، وإذا مثلا كان فيه كهرباء يضيء الكهرباء، لكن يظل يخبط وهو مش عارفين يحددوا هو مين. فالمفروض يكون يعني ايه يشغل عقله ويضيء الكهرباء بحيث يرى اهل البيت ويروا هل يريدوا ان يدخلوه ام لا. فكل هذا فيه اعانه على تحصيل الايه المقصود من الاذن او عدم الاذن. فسوف نحط الاعتراف على هذه الجزئيه عما قلتنا بعد باذن الله. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحقاء ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يعني ان هذا العين انظر الى تعظيم الاسلام لخدمة الناس واحترام الاسلام لخصوصياته. واضح. لو ان امرأة اطلع عليك بغير اذن، رجل اطلع من ثقب في الباب او نظر من النافذة او اي شيء اطلع بغير اذن فحذفته بحقا ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، لأن ليس فيها قصاص. هذه عين هدر هدر لا زية له ولا قصاص، لأنها عين خائنة. لأن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والحكم أصلا المقصود إيه؟ المقصود إنك لا تدخل بعينك حتى لا ترى العورات مثلا، فإذا دخلت فقد دخلت. ولذلك لما استأذن رجل على حذيفة وهو يستأذنه بيقول له السلام عليكم يدخل واستاذنه وهو ينظر الى داخل البيت. فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: اما بعينك فقد دخلت واما باسمك فلم تدخل. اما بعينك فقد دخلت. وضح يعني هذا ايضا مما ينبغي الالتفات اليه. واخرج الجماعه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على ابي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: انا. قال: انا كانه فرها. قوله هنا: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على ابي. من ابو جابر؟ عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنهما. فدققت الباب. فانتبهوا جيدا ما ذكرناه من قبل من ان مراعاه الاعراف المتجدده ما دام الناس تصدم الشريعه لا باس بذلك. فلان هنا قال: دققت الباب فقال: من ذا؟ ففي هذا الحديث فيه انه دق الباب. اذا لا حرج انك تستعمل اي وسيله حديثه من الايه؟ وسائل تنبيه اهل البيت ان هناك قادما يستأذن. سواء كان بالجرس، بس فصلت موسيقى بقى اللي بيجيبوها، او جرس بجرس الكنيسه. لا ينبغي التساهل في مثل هذا، حسن القلب يألف صوت جرس الكنيسه شيء مؤلم يعني. فيعني يعني يأسف بشيء لا يكون موسيقى ولا يكون ايه؟ الجرس اللي يكون الجرس الكهربائي يعني، هذا شيء سهل. الانواع كثيره ممكن الانسان يتحرى ذلك. الشاهد يعني قول هنا: فدققت الباب. اذا الدق يمكن ان ينزل عن الايه؟ عن قولي السلام عليكم ادخل. واضح. فهذا هو الدليل على مراعاه الاعراف المتغيره في هذا الباب. فقال: من ذا؟ فقلت: انا. قال: انا كانه كرهه. هنا بقى بعض الناس بتتوهم ان الرسول عليه السلام كره كلمه انا باعتبار ان هذا فيه تشبه بالايه؟ بالشيطان. تشبه بالشيطان لما قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك موجود عند العوام هذا التعبير، ونجده احيانا عند بعض الاخوه طلاب العلم يقول: اعوذ بالله من كلمه انا. ليس اعوذ بالله من كلمه انا، اذا قلتها في موضعها لا حرج على الاطلاق. لكن الشرع اذا قلتها انا واحد عنده بقى المرجفيه، شخصيه مرجفيه معتز او بنفسه وعنده شويه ذهول عظمه، فكل شويه انا بطريقه مرضيه، فهو ده المذموم اللي هي على سبيل التكبر على خلق الله. لكن انا في موضعها لا حرج، قل انما انا بشر مثلكم. انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، هذا ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا لا حرج من استعمالها في موضعها ما لم يكن فيها يعني تكبر او خيلاء. فظنوا ان النبي عليه السلام كره قول انا لان فيها تشبه بالنساء. هو كرهه لان الانسان اذا قيل هو لما يطرق واحد على الباب، ما العلم الذي يحصله اهل البيت بالطرق على الباب؟ يعلمون ان شخصا ما يطرق الباب يريد ان يسال، شخصا ما نكره غير معروف، فحينما يقولون له: من وبلاش كلمه مين برضه، المراه لما ترحم صوتها وتقول مين، هذا غير لائق للمرأة المسلمة. من هتكون فيها تسخط في خلق، لكن الميل هذا المد وما فيه من الميل قد يكون فيه ايه؟ ترخيم للصوت ويشبه الخضوع بالقول، فينبغي ان يكون فيه صرامة بالذات من المرأة اذا ردت على الباب. واضح. فهذا اذا قال لك انا، لذلك كان رد بعد السلف لما واحد عمل معك قال له: نحن لا نعلم الغيب. واحد سنة الثلاث قال لمن قال أنا، قال: ما لي صديق يدعى أنا. مفيش واحد صاحب اسمه أنا. يعني هو بيقول لك من، انت بتقول له أنا. أنا دي لا تميز الناس بعضها عن بعض، هو يريد أن يعرف من الطارق حتى يعرف هل هذا الشخص بالذات يناسب أن يدخله البيت أم لا، هذا حقه. فإذا قال له أنا يبقى تحت الحاصل، هو بيسألك عن فائدة جديدة، وبالتالي انت بهذا الجواب سوف تحوله الى تكرار السؤال من جديد: من؟ ويعني بعض من الاخوه اولاده يعني يحترمون هذا الادب الاسلامي، فالطفله الصغيره اللي عندها سنوات معدودات نتيجه انها حفظت هذه الاداب وتتقنها، تقف الاخ طويل عريض لا يلتفت الى ما تقصده، هي تقول له من ويقول فلان موجود من فلان موجود، هو لا يدرك ان هو هي افقه منه، الطفل الصغير او الطفل الصغير الذي يقول من ويرد عليه الانجليز يقول فلان موجود، هي تريد ان تلفت نظره الى ان هذا ليس هو الجواب. انتبه، تكرر عليه السؤال من ويقول فلان موجود، واضح؟ فلو فقها لعلم انها افقه منه، هذا الطفل الصغير افقه منه، لان كل من يعني انت لم تجب سؤالي، اجب سؤالي اولا، لانه سيترتب عليك يناسب ان هذا لك ام لا، لان ممكن يأذن لشخص ولا يأذن لشخص اخر، واضح؟ للسبب الاول اخر. فالشاهد يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام كره كلمه انا لان هي تقتل حق، هو عرف ان في واحد ذات القدس، هو بيسال مين هو؟ اسمه ايه؟ واضح؟ يقول وانما كرهه لان هذه اللفظه لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه او كنيته التي هي التي هو مشهور بها. برضو بيحصل نوع من الانحراف عن اداب الشرع، ان واحد يعني يضلل في الدلاله، يقول انا فلان من مصر، ويتضح بعد ذلك انه كان بيعرض انا فلان من مصر، من مصر يعني يقصد من جمهوريه مصر العربيه، لكن احنا في العرف نفهم ان مصر دي ايه؟ القاهره. يعني يتعمد هذا التعريض ويتضح بعد ذلك انه يعني يريد ان يعني يخفي الحقيقه. مثلا واحد يقول انا عبد الله عبد الرحمن عبد الحميد عبد اللطيف، هذا التعبيد ايضا لينوه، لا ليس من حقك هذا، من تقول من انت، لان الامر يفترق كما قلنا من قبل، واضح؟ فالشاهد يعني ان الانسان اذا سئل من يريد باسمه فلان، السلام عليكم فلان الموجود، او اقصد يعني يقول ايه، مش يقول فلان موجود، لا يقول انا فلان انا فلان، طبعا يستعمل الاسم المشهور الذي يعرف به، لان المقصود ايه؟ لتحقيق المقصود. فممكن واحد يستعمل كنيه غير مشهوره ولا يعرفها اهل البيت، واضح؟ فيحتاج الى تلقيب نفسه بحيث انه لا يعرف الا باللقب يلقب نفسه، واضح؟ وما اكثر من فلان من يقوله يقول محمد، محمد دي محمد دي كتير جدا، محمد من؟ يعني رد او اجد جوابا يفيد المقصود الشرعي الذي من اجله انزلت هذه الايه، رد جوابا واضحا لا يلتوي الانسان في الاجابه لئلا ينسب الى يعني الجهل وسوء الادب. اي نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقلت انا، قال انا كانه كرهه، وانما كرهه لان هذه اللفظه لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه او كنيته التي هو مشهور بها، والا فكل احد يعبر عن نفسه بانا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المامور به في الايه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم الإذن على امهاتكم، يعني يجب عليك ان تستاذن على امك. وعن طاووس قال ما من امراه اكره الي ان ارى عورتها من ذات محرم، بالعكس الاستئذان على البنت والاخت والام اشد واخطر واهم من الاستئذان على المراه الاجنبيه، لان كون عين الرجل تقع على عوره امه او بنت اخته هذه مصيبه اكبر من الطلاع على الاجنبيه، لان الحرمه هنا مضاعفه، واضح؟ لكونها ذات محرم فحرمتها اشد، واضح؟ فلذلك الاستئذان على الاخت وعلى البنت وعلى الام اشد واوجب من غيرها من النساء غير ذوات المحارم. قال طاووس ما من امرأة اكره الي ان ارى عورتها من ذات محرم، وكان يشدد النكير في ذلك. وقال ابن جريج قلت لعطاء ايستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجود، يعني يجب ان نفهم فتوى عطاء رحمه الله تعالى ان لا يعني لا يجب، لكن هذا لا يستلزم نفي الاستحباب، فالمقصود هنا ان هو غير واجب، لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلكم غير بيوتكم. فمن حيث الواجب لا يجب على رجل ان يستاذن على امراته، وان كان هذا افضل ان يستاذن على زوجته. قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به. احتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها، واضح؟ فهذا من الأدب أنه يعلمها بأي صورة أنه دخل البيت، لأن أولا ممكن أن تروع لو رأته فجأة كده أمامها، خاصة في الظلام أو شيء من هذا، ممكن تروع خاص من الذي دخل هذا واقتحم، واضح؟ وفي نفس الوقت تكون في هيئة هي لا تحب أن يراها عليها، فمراعاة أيضا لهذا الشعور وهذا الأدب وهذا الستر. فينبغي أن يعني لا أقول ينبغي بمعنى الوزن، لكن يعني الأولى له أن يستأذن حتى على زوجته وإن كان ذلك غير واجب. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني إن كان خاصة إذا كان الشخص مسافرا سواء سفرا بعيدا أم قريبا، نهاه النبي عليه السلام عن أن يتحرى أن يهجم على أهله ليلا. هذا موضوع طويل، هذا موضوع آخر مش وقت دلوقتي في أداب الزوجية، لكن عموما الإنسان إذا كان في حال السفر فمن الأدب أن يعلمهم قبل مجيئه، يعلم أهله أنه يأتي في الوقت الفلاني في الليل مثلا، وإذا وصل البلد بدون أن يعلمه يبيت في المسجد يبيت في مكان آخر ولا يهجم عليهم إيه ليلا. وهذا موضوع آخر حتى لا نخرج عن موضوعنا لن نفل فيه. ثم بين تعالى ما رخص فيه عدم الاستئذان بقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا يعني بغير استئذان بيوتا غير مسكونة غير معدة لسكنى طائفة مخصوصة، بل ليتمتع بها كائنا من كان كالفنادق مثلا وغير ذلك، كالخانات والحمامات وبيوت الضيافات، هي مصنوعة أصلا للعابرين السبيل المسافرين، أماكن عامة مفتوحة فهذه لا حرج فيها. فيها متاع لكم أي فيها منفعة وحاجة لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات، أفاده أبو أسود. ثم أرسل سبحانه إلى آداب عظيمة تتناول المستأذنين عند دخولهم وغيرهم. ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إلى آخر الآية. فهذه الصباح الإنسان بعد أن يدخل أولا في حالة الاستئذان يغض البصر، إذا دخل أيضا يغض البصر، ورد البصر في كل حال سواء كان في عند الدخول أو في عامة الأحوال هو ملزوم إلى أو مأمور بأن يغض بصره عما يحرج نظره إليه. الآن نمر مرا في شيء من التفصيل على آداب الإسلام وأحكامه كما بينها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أضواء البيان. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا، ومع أنهما مختلفان في المادة والمعنى، يعني كلمة الاستئذان غير كلمة الاستئذان، فلأجل ذلك حصل هذا الاستئذان. وقال ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانه، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تبارك وتعالى. الوجه الأول في تفسير حتى تستأنسوا أنه من الاستئناف الظاهر، ما هو ضد الاستئناف؟ الاستئناف أن حتى تستأنسوا يعني حتى الاستئناف مقصود به ما يقابل الاستئناف، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش لخفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستحاله، ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من باب المجاز المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس، لأن الاستئناس نتيجة الاستئذان، الاستئذان يترتب عليه الإذن، وبالتالي يترتب على الإذن به الاستئناس وزوال الوحدة. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن، يطير المعنى لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأذنوا. في التفسير تقول حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، فإن أذن لكم يزول استحاتكم وتستأنسون. ويشهد لهذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم. فنفسر هذه بكلمة يؤذن لكم هناك، فهناك نقول في تفسير سورة النور حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا. وقال أيضا عز وجل فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم في الآية التي بعدها. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره، وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يربط الإذن فوضع موضع الإذن، الاستئناس ويرد الاتحاد يربط، يعني يأتي بعد الإذن فوضع موضعه. إذن هذا هو الوجه الأول، أن حتى تستأنسوا تفسيرها حتى تستأذنوا، ولكن أطلق اللازم وأريد الملزوم. وحتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا استئذانا يترتب عليه حصول الاستئناس الذي هو ضد الاتحاد. الوجه الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام، حتى تستأنسوا حتى تستعلموا وتستكشفوا، فهو استفعال من آنس السيئة إلى أبصره ظاهرا مكشوفا أو علما. والمعنى لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب استأنس هل ترى أحدا، واستأنست فلم أرى أحدا. استأنست فلم أرى أحدا، يعني إيه؟ استكشفت الحال واستعلم وتعرف. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا يعني إيه؟ علمتم رشدهم وظهر لكم. وقوله تعالى عن موسى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، آنست نارا يعني رأيت وظهر لي. وقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب السور نارا، فمعنى آنس نارا رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، يعني يقول كأن رحلي يسبب الزمن الذي يركبه بالحمار، حمار وحشي. كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنسك، مستأنس يعني حمار وحشي شبه به ناقته. ومعنى كونه مستأنسا انه يستكشف ويستعلم القانطين بشمه ريحهم وحدة بصره في نظره إليهم. هو تأليه تكشفوا وتستعلموا أقدر لكم، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي. إذا العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى يرجح هذا الوجه الثاني حتى تستأنسوا، يعني حتى تستكشفوا وتستعلموا أيؤذن لكم أم لا. يقول إنما هو أظهر عندي، وإن استظهر بعض أهل العلم وجه الأول فهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا وأعرض حتى عن ذكره، مجرد ذكره. ما هو هذا الوجه؟ أحسن. الوجه غريب، يعني هو إيه؟ حتى تستأنسوا يعني تنظروا هل فيها إنس أم لا، فيها إنسان أم لا. فطبعا هذا وجه غريب وعجيب. يقول ومما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية حتى تستأنسوا وأن الكاتبين عرضوا في كتابتهم فكتبوا تستأنسوا غلطا بدل تستأنسوا لا يعول عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت أن القارئ بها لم يقتنع على ذلك، لأن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثماني وعلى تلاوتها بلفظ تستأنسوا، ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله حفظه من التبديل والتغيير كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال فيه ما يأتيه الجندين إليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القرآن. ثم ذكر العلامة الشنقيطي بعض مسائل تتعلق يقول المسألة الأولى اعلم أن هذه الآيات الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز، لأن قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى آخر الآية نهي صريح، والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح كما تقرر في الأصول. المسألة الثانية اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات، يقول المستأذن في كل واحدة منها السلام عليكم أأدخل، فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يجب على السلام. وهذا لا ينبغي أن يختلف، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. إذن يكون ثلاث مرات، لكن طبعا ثلاث مرات يعني مش بيكررهم ورا بعض، السلام عليكم أكل السلام عليكم أكل، لا ثلاث مرات يترك بينهما فترة، لم يتعرض أحد لوقف هذه الفترة وتقديرها سوى الحنفية، اجتهدوا فحاولوا تقدير هذه المدة الانتظار بين كل استئذانين، فقالوا يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الأكل والمتوضع والمصلي بأربع ركعات. وروي في ذلك حديث الأولى يستنطفون، الأولى بسنبههم أن في أحد يطلق الباب، الثانية يستطلحون شأنهم، الثالثة يأذنون أو يردون، فلا بد أن نريد نوع من الفراخ الزمني بين كل استئذان وما بعده يعني لهذه الحكمة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خطيفة عن يوسف بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، قال ما منعك؟ يعني بعد ذلك قابله عمر وكأنه عتبه كيف يعني رجعت، لماذا رجعت قد استأذنت علي؟ يقول استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، قال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، رد على عمر أنه استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وتلقهم هذا من الاعتبار ممكن يكون صريح بقول ارجعوا وممكن يكون بعدم الرد، بس بشرط متأكد انهم سمعوا، مش واحد يطرق بس فرق خفيف كما يعني ممكن يسمي يتنطع كل شيء قبل التنطع يعني بين الجفاء والغلو او الافراط والتفريط كما سنوضح بين ذلك الله تعالى، لكن اذا كن متأكد غلب على انهم سمعوا واضح ولم يأذنوا فهذا معناه ارجع، اما ان ارجع تأتي صريحة واما تأتي بالسكوت. وكما قلنا هذا فيه مندوحة والغناء عن الكذب، ان بدل ما يقول واحد يقول له قل له هو في يعني قل له هو غير موجود لا يسكت، للضرر الذي يترتب على ذلك من تعليم الابن ايه الكذب. فرجعت قال ما منعك؟ عمر قال ما منعك؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا تقيمن عليه بينة. لان عمر كان يشتد في قبول الاحاديث ليس معناه تكذيب ابي موسى لكن هذا من باب ايه ولكن يطمئن قلبي من درجه العلم درجات واليقين درجات. فقال له عمر والله لا تقيمن عليه بينة امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. بتخيل لك حد بقى بينا الا اصغر واحد فينا. اشاره الى ايه؟ اشاره الى ان هذا العلم مستفيد ومشهور حتى الصغار يعرفونه فانتبهوا لهذا. اذا موضوع تحصيل الصغار هذه الاداب وتعليم هذه الاداب لابد ان يعطى اهتماما خاصا. وطبعا تستعمل وسائل تربويه صحيحه مش بالايه؟ تليف ايضا تسبب اضرارا يعني. فالفطر يعني يترفق به. اعظم شيء يعلمه الاستئذان خاصه فيما قبل سن التابعه اللي هو ايه؟ الاقتداء بابيه وباخوته. مجرد ما بيتكلم طبعا في هذا السن بيعتبره تفكيره تفكير ايه؟ بيقولوا كونكريت كونكريت اللي هي الجراميك يعني التفكير الحجري او المادي تفكير مادي. فالطفل الصغير هو يعني قبل 6 سنين ده ما ينفعش يتكلم عن القيم وعن الجمال والعدل والنزاهه والفضيله مش هيستوعب هذه الاشياء. لكن يستوعب النماذج الحيه الحسيه اشياء يراها. يراك تصلي تجده تلقائيا ان هو ياخذ جنبك فيجي يقعد يبص لك وكل شويه اثناء الصلاه ويعبث لكن هو بيقلد اباه. فهذه افضل طريقه انه يجد اسوه عمليه في الاب وفي الاولاد وفي ايه؟ يعني هو مجرد انه ما هيلاقي الاولاد كل ما حد يعطي الحمد لله ويرد عليه الحمد لله هيتعلم تلقائي لانه شاف شيء حسي نموذج حي امامه. لكن مهما تكلمه نظري قد يكون في شيء من القوم. فافضل شيء في التاثير في الاولاد ان يكون الاب قدوه لهم في سلوكه يعني العملي. فلو قال الاولاد الكبار مثلا والذين هم على فهم يمارسون اداب الاستئذان بصوره تلقائيه لم يحتاج ان تعقد له جلسه مخصوصه لتعلمه اداب الاستئذان. واضح؟ فالوسائل كثيره طبعا المفروض نفصل فيها بس الوقت كما ترون. لكن باختصار شديد يعني ممكن مثلا يعني اذا فتح الباب مثلا بدون استئذان فكل شيء فتح الباب بدون استئذان ها المفروض الانسان قبل ما يفتح الباب يستأذن مثلا وكذا وكذا. فارجع بقى ثاني كده وريني انت عرفت كده ولا لا مثلا. فيطلعه بره ويخليه يكبر. احيانا الطفل يعاني احيانا يشعر بالمشكله اللي بيروح في كبريائه لما تقول له ترده كده لتكتفه فيعاني فما يرضاش فتتجاهل بقى مش تقول له بالعافيه وتضربه او تفعل العنف معاه لا تسيبه. وبعدين مره ثانيه يعني تفوت احيانا ومش كل يعني مره تعاتبه وتعنفه. وفي نفس الوقت تنجح امامه مثلا فلانا لانه مؤدب لانه بيستأذن قبل ان يدخل. واضح؟ ممكن تبين اصبع الاوقات انه لما داخل الاستئذان مش انت غضبت منه بس احذر انك تكون للابن لو عملت كده مش هحبك. اخطر شيء انك تهدد الطفل في احساسه بالامان من حيث ان اباه وامه واخواته يحبونه. لان انا نبه هذه يعني شيء عارض لانه شائع في مجتمعنا الام تقول لو هتعمل كده مش هحبك. ولذلك ساعات الابن موضوع المحبه دي بقى شيء مهم جدا عند الطفل. ولذلك تجد بعض الاطفال صغار اذا راى اباه يغضب حتى لو بيزعق لواحد ثاني من اخواته او انفعل فياتي الطفل اللي هو ملوش يد في الموضوع يجي يقول له انت بتشدني ليه؟ لان هو مهم جدا عند الطفل ان يكون عنده تامين لهذا الحب. يعني اقول له هزعل منك لكن ابدا لا لا تكنه ابدا لن احبك لان لابد الموضوع المحبه ده يكون ثابت وغير قابل لان يزلزل. واضح؟ فالشاهد يعني ان انت لو فعلت كده انا حاسك معايا مثلا لتفتحك او تجيب لنا مثلا حاجه مثلا انت مؤدب لانك انت بايه بتستقبل. فهو مره هيعاند تتجاهله مره اخرى ترغمه مره اخرى ترهبه. واضح؟ مرات ومرات يرى نموذج حي في مراعاه اداب الاستئذان الطفل تلقائيا بيجد هذا الأداب شيء سهل جدا. ويعني وبعدين بين وقت والثاني يستأذن تقول له ادخل، يقول لك السلام عليكم ادخل، تقول له ادخل. لكن في مرة من المرات تتعمد انت تقول له ايه ارجعوا او ارجع، برضه ممكن يزعل. لكن مع الوقت عشان يبقى عارف ان الاستئذان مش معناه انه لازم يدخل، معناه انه ممكن محتمل يدخل واحتمال ما يدخلش. فلازم نمرنه على هذه الاشياء يعني بتلوين الصور. وكما قلنا انجع الاساليب هو الاسلوب الايه العملي التطبيقي، ان يرى شيء حي امامه، نموذج حي وعملي ونظام مطبق بحيث يعني يقتني به. الذي قادنا الى هذا قول ابي بن كعب: والله لا يكون معك الا اصغر قوم. يريد ان يكون عمر هذا الذي تسال عن بينته من الحديث يعرفه كل الناس وسائر بيننا حتى اصغر قوم هو الذي يعرفه وسيذكرك يعني يخبرك به. يقول الراوي وهو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكنت اصغر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذن هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الاستئذان ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة رجع. وروى مسلم بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأمصار فأتانا أبو موسى فاجعا أو مدعورا، قلنا ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليها أن بينا وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به إلى آخر الحديث. وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. وفي لفظ عند مسلم قال أبو سعيد: فوالله قال عمر: فوالله لأوزعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يكون معك إلا أحدث لا يتم. قم يا أبا سعيد. فقلت: حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي لفظ عند مسلم فقال: أي عمر: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلا أزعلنك عظة. قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون. فجعلوا يضحكون يعني يضحكوا ان ابو سعيد رجع، يعني لان لان ابو موسى رجع فجع خائفا من عمر هتلف قال: لجعلنك ظهرك وبطنك ولا يجعلنك عظة. فطبعا رجع مرتعب، فالصحابه رضي الله عنهم ان هو دخل عليهم وقال لهم: الم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون، يعني من إيه؟ من الفزع الذي نزل عليه والذي تملكه. قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال: هذا أبو سعيد. وفي لفظ عند مسلمين من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة إلى قوله: قال لك في من على هذا بينة أو لا أفعلني. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. أبو سعيد قال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق في الأسواق. الصفق في الأسواق البيع والشراء، اللي يطلق على البيع والشراء الصفق، لأن كانت عادتهم إذا تبايعوا والبيع خلاص هتمضي حصل إذا قبول بإيه؟ يخبطوا إطباع الصفق، يعني الصفق بالأسواق يعني البيع والشراء. وفي لفظ عند مسلم قال أبو موسى قال عمر لا تأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبري عسيلا وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء العسيل وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب رضي الله عنه. قال عدل يا أبا الصفيف ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي لفظ لمسلم أن عمر قال لأبي يا أبا المنذر أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنه تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان فلا. وقال النووي في شرح مسلم وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف بكبارنا وصغارنا حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين أن هذا الاستئذان المعبر عنه بالاستئناس في الآية والسلام المذكور فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات، وأن الاستئناس المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا. واضح؟ لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه. وبذلك تعلم أن ما قاله ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهور خلاف التحقيق، يعني لا يعني الراجح أنه الاستئذان يكون بإيه؟ بالسلام، السلام عليكم فأدخل وضح ثلاث مرات. أما قول بعض العلماء أن الاستئذان ممكن يكون بالتنحنح يصح مثلا أو يحط رجله في الأرض أو شيء من هذا، فيقول هذا خلاف التحقيق. وما استدل به ذلك من رواية الطبري من طريق المجاهد في تفسير الآية بما ذكر لا يعول عليه، وأن الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتكليم ثلاثا كما رأيتها. وأما الصواب في ذلك هو ما نقله ابن حجر عن الطبري من طريق القتادة قال الاستئناس هو الاستئذان ثلاثا إلى آخره. والرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث يؤيدها أنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل، كان يفعل كذلك، يعني سنة قولية وسنة عملية. قال ابن حجر في الفتح وفي رواية عبيد بن حميد التي أشرت إليها في الأدب المفرد زيادة مفيدة، وهي أن أبا سعيد أو أبا مسعود قال لعمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة رضي الله عنه حتى أتى فسلم، أي النبي عليه السلام سلم على سعد بن عبادة وخرج البيت قال السلام عليكم أأكل؟ فلم يؤذن له. ثم سلم الثانية فلم يؤذن له. ثم سلم الثالثة صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له. فقال قضينا ما علينا، قضينا ما علينا. ثم رجع أي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له سعد، فأذن له سعد إلى آخر الحديث. طبعا تعرفون ما الذي حصل؟ نعم إيه؟ أي نعم أحسن. يعني هو كان سعد بن عبادة المتعلم، هو كان سامع الرسول عليه الصلاة بس أراد أن يستفيد من كلمة إيه؟ السلام على السلام عليكم، لأنها بركة من رسول الله عليه السلام. رسول الله يقول واحد السلام عليكم هذه بركة يعني تعم أهل هذا البيت، فذلك هو أراد أن يستنتج عدد يكون ثلاثة علشان الرسول كان يقول له إيه؟ السلام عليكم، فيصيبه ذلك السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما خلص الثلاث مرات أذن له بالدخول. فثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وعن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا. ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأمي. فلقد رددت عليك ولم أسمعك وأردت أن أستكثر من كلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. أكل طعامكم الأبرار طبعا لأن في الحديث ولا يأكل طعامك إلا تقيل. هذه المرغوب فيه طعام الطعام للأهل التقوى والبر. وصلت عليكم الملائكة ولابد أن نهتم بمخرج الصوت. وإن لو واحد قال سلط عليكم الملائكة يعني كأنه هذا عليه من العقوبة من التسليط. وأفطر عندكم الصائمون. وعن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه يقول له ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تأملوا أيضا من الطفل فاهم أن أبوه من حقه أن يأذن أم لا. فقال دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا طبعا هو لا يتصور أن سعدا أو أي مسلم أو صحابي يحتجب من النبي عليه الصلاة والسلام. لأن في أمر مهم بالنسبة للاستئذان ممكن تحتجب عن بعض الناس ما فيش إشكال. ما عدا من؟ لا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى الآن الوالدين لا يجوز لك أن تحتجب عن والديك. يعني إذا استأذن عليك أبوك أو أمك لا يجوز أن تحتجب عنه. من عدا ذلك يجوز أن تحتجب بمصلحة لكن الوالدين لا تحتجب عن الوالدين. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الآية الاستئذان ثلاثة وليس المراد به التنحنح ونحوه كما عزاه في فتح الباري للجمهور. واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان. قال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثة فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به القرآن. واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام. يعني يقول هل يقول أأكل السلام عليكم أم يقول السلام عليكم أأكل. الصحيح الذي جاء به السنة وقال المحققون إنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأكل. والقول الثاني يقدم الاستئذان أأكل السلام عليكم. والثالث وهو اختيار الماوردي من الشافعية إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. ولا يقول السنقطي ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. فلا ينبغي العذور عن تقديم السلام على الاستئذان. واضح؟ لأن السنة العملية هي التي بينت لنا ذلك كما تلاحظون في الحديث. قال السلام عليكم وأدخل السلام عليكم وأدخل. وثبت في بعض الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج فقال لمن الصحابين كان معه قال أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان مكررا مرارا وتكرارا علمه يعني لابد من الاهتمام بتعليم أدب الاستئذان وأحكامه. أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فخرج إليه وعلمه فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول السلطفي رحمه الله تعالى وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان على السلام في قوله حتى تستأنسوا وتسلموا، يعني العلماء الذين قالوا إنه يقدم الاستئناس على السلام، الاستئناس هو الاستئذان. استدلوا بقوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا بناء على أن الواو تقتضي الترتيب. يقول السلكتي هذا التقديم لا يدل على تقديم الاستئذان لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي مطلق التشريع. لما تقول دخل محمد وعلي واضح لا يعني يصح أن تستدل بهذا الواو على أن دخل محمد أولا ثم دخل علي، لا مطلق التشريك الاثنين دخلوا لكن من أول ما تكفيه إلا إذا قلت مثلا ثم علي واضح، فإن الألواو تقتضي مطلق التشريك. فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو كقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والركوع قبل السجود. وقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح مقتضى فقط مطلق التشريك وليس التفريق لأن نوحا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم دي قضية أخرى. ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها مرادا بها الترتيب، يعني أحيانا يراد بها الترتيب كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، مثلا حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر، وكقول حسان رضي الله عنه هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا وأجبت عنه. فالوزن تختار الترتيب أم لا تختار الترتيب؟ والدليل على ذلك بكلمة أجبت، أجبت عن إيه؟ رد فعل. أنت يقول المشرك أنت هجوت النبي على السلام هجوت محمدا فأنا رددت عليه، كلمة أجبت تدل على الترتيب. هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء على رواية الواو في هذا البيت. وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف كالحديث المذكور في البدء للصفا أو دور الله تعالى ذلك قرينة كالبيت المذكور، لأن جواب الهجاء لا يكون إلا بعده، أنها تدل على الترتيب لقيام الدليل أو القرينة على ذلك. والآية التي نحن بصددها لم يقم دليل واضح ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا بتعليم الاستئذان لمن لا يعلم بأن يقول السلام عليكم أأدخل، وهذه الحديث موجودة في السنن. والمختار أن صيغة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول المستأذن السلام عليكم أأدخل، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف كما دلت عليه الأدلة. واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في الصحيح في سياقها تغاير، لأن في بعضها أن عمر أرسل إلى أبي موسى بعد انصرافه فرده من حين، وفي بعضها أنه لم يأته إلا في اليوم الثاني، وجمع بينها ابن حجر في الفتح فقال وظاهر هذين السياقين التغاير، فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني، وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال، إلى أن قال ويجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر من رجوعه فأرسل إليه، فلم يجده الرسول في ذلك الوقت، وجاء هو إلى عمر